ما رايه مثل ما حدثكم وماذا نستطيع ان نفعله هناك من المنكرات ما لم نستطيع ان ننكره حتى ولا باللسان بسبب ذلك الاختلاط والتضرر في مستشفى الملك فيصل التخصصي حيث يوجد من المنكرات هناك ما لا نستطيع ذكره في هذا المجال نرجو مسامحتكم الاجابه على هذا السؤال كما نرجو ان نكون الاتصال مع كبار المسلمين لذلك هذا المنكر هذا فيه صلاه كثيره نسال الله يرفع بالاسباب والمؤمن يتكلم بحق ندعو اليه ولا نرفق بها منه هكذا كنا قال لي مره منكم منكر في غير بيت فان لم يستطع باللسان فان يرفع بقلبه ذلك الله جل وعلا ما يقول انسان ما سمعت ما افعلت ولا ثم يتكلم ولا ما قبل منه لا يسمع يتكلم بالحق ويدعو اليه ولا ما قبل يكتب للناس المسؤولين لمحكمه في بلاده للهيئه في بلاده لي انا مثلا كان مسؤول عن الدعوه مجلس القضاء وزاره العدل كل ما يظن ان عنده الجبال وزير الداخليه نائب وزير الداخليه الامير بلده تكن الاسباب لا يتساهل ولا يرى Thank you.